كان المفرد والقارن كل منهما عليه سعي واحد فما الفرق في أعمال الحج؟ إيش؟ إذا كان المفرد والقارن كل منهما عليه سعي واحد فما الفرق في أعمال الحج بين المفرد والقارن؟ لا فرق، الأعمال واحدة، كل منهما يطوف طواف القدوم، وكل منهما يطوف طوافا واحدا ويسعى بين الصفا والمروة سعيا واحدا لحجه وعمرته، لكن الفرق بينهما في النية. النية، المفرد نوى الحج ولبى بحج فقط، والمتمتع لبى بحج وعمرة. والفرق الثاني الهدي، القارن عليه ذبح هدي يذبحه يوم العيد، حيث أنه أتى بنسكين، والمفرد ليس عليه هدي يذبحه يوم العيد لأنه لم يأت إلا بنسك واحد. أما الأعمال فهي واحدة، الأعمال واحدة، الأفعال واحدة، كل من المفرد والقارن ليس عليه إلا طواف واحد وصعي واحد للحج والعمرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما أدخلت الحج وعمرة: طوافك بالبيت وسعيك يسعك لحجك وعمرتك. خلافا لأبي حنيفة القائل بأن القارن عليه سعيان وعليه طوافان، هذا قول ضعيف. الحنفية يرون أن القارن عليه طوافان وسعيان مثل المتمتع، وبهذا تبين أن أعمال المفرد وأعمال القارن سواء، والفرق في شيء: الشيء الأول النية، والشيء الثاني ذبح الهدي. نعم. يقول: إذا مرت امرأة بالسيارة بجوار قبر أو المقبرة هل تسلم على أهل المقابر؟ يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأمل، ولو قيل أنها تسلم ما ضر، لأنها ما زارت، ما كتب زارت. نعم. معلوم هو التلبية تابعة للنية، التلبية إظهار لنيته، هو تابع للنية. نعم. رجل فاتته صلاة العصر وهو نائم واستيقظ في وقت المغرب، هل يأتي بالصلاة العصر أم يصلي المغرب؟ يرتب، لا بد من الترتيب، يصلي العصر أولا ثم يصلي المغرب، لا بد من الترتيب من الصلوات. نعم. ما فضل الصلاة في الحجر، وهل تسمية الحجر إسماعيل صواب أم خطأ؟ الحجر اسم الحجر لأنه احتجر من البيت، ويسمى الحطيب لأنه حطب من البيت. أما تسمى الحجر إسماعيل فلا، ما أدري سبب هذه الإضافة. إذا وسمعت الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله ينكر هذه التسمية، وتسمية باطلة وليس لها أساس من الصحة إضافة الحجر إلى إسماعيل. وبعض الجهال يعتقدون أن إسماعيل دفن في الحجر، هذا من أبطل البعض. المقصود أنه يسمى الحجر لأنه محجر، ويسمى الحطيم لأنه محطوم من الكعبة. والصلاة في الحجر كالصلاة في الكعبة، داخل الكعبة، لأنهم من الكعبة. نعم. إذا صلى داخل الحجر يقول هل يتوجه إلى الكعبة أو إلى أو يتجه خلفها، يجعل خلفها إذا صلى داخل الحجر؟ يتجه إلى الكعبة، الآن معروف الناس يصلون يتجهون إليها. نعم. يقول: أحسن الله إليك، هل الأطفال يرون الجن أو يسمعون أو يسمعونهم؟ يقول: عندي طفلة أجدها تتكلم مع أشخاص لا أراهم ولا أسمعهم. الأطفال كغيرهم لا يرون الجن ولا يسمعونهم، قد ينظر هذه الطفلة خاصة إذا كان فيها، قد يكون بها مس، قد تكون أو أنها ما فهم كلامها وظن أنها تتحدث مع أحد. نعم. يقول: أحسن إليك، إذا أقيمت جماعتان في المسجد في آن واحد ولا يعلم أحدهما بالآخر فماذا عليهم وكيف يفعلون؟ لا أعلم حرج في هذا، ما دام لا يعلمون معفون عنه، كل يصلي على حدة، صلاة صحيحة. نعم. في الصلاة الرباعية وصلاة المغرب ماذا يقول الشخص بعد التشهد الأول في الجلسة للتشهد الأول إذا انتهى منه وما زال الإمام جالسا؟ إيش؟ قلت الصلاة الرباعية وصلاة المغرب. إيه، التشهد الأول. ماذا يقول الشخص بعد التشهد الأول في الجلسة للتشهد الأول إذا انتهى منه وما زال الإمام جالسا، هل يكمل التشهد الأخير أم لا؟ يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال به بعض العلماء كالشافعية يرون أنه يصلي على النبي. أما الدعاء لا، الدعاء خاص بالتشهد الأخير، اللهم اعذك من عذاب جهنم، الدعاء خاص. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في التشهد الأول فلا حرج، لأن هذا مذهب الشافعية يفتي به سماحة الشيخ محمد بن باز رحمه الله أنه لا بأس أن يصلي في التشهد الأول على النبي صلى الله عليه وسلم، أما الدعاء فإنه يكون في التشهد الأخير. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا من أفضل من صلى الله على محمد وعلى آله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: باب قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه الترجمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله هذه الآيات من سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ثم ذكر في الآية التي بعدها: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وهذا هو الشاهد أن الله سبحانه وتعالى جعل بيته محرما وجعل حوله ناس يسكنون وجعل البلد آمنا وهو مكة، وجعل هذا البيت محرما يحرم فيه الصيد ويحرم فيه قطع الشجر الأخضر ولا يجوز فيه اللقطة، وجعله محرما له أحكام تختلف عن البلدان الأخرى. ورب اجعل هذا دعاء من إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعل هذا البلد آمنا. في الآية الأخرى: أولم يروا أن جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. وهذا في بعض الأحيان، في غالب الأحيان، وقد لا يكون آمنا في بعض الأحيان، ولكن هذا دعاء من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفيه أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. وبنه أنبياء، وهو والد الأنبياء وإمام الحنفاء، ومع ذلك يسأل ربه أن يجنبه وبنيه وهم الأنبياء عبادة الأصنام. قال: ربي إنهن ضلن كثيرا من الناس. إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يخاف، وهو الذي كسر الأصنام بيده عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره؟ ولهذا قال إبراهيم التيمي على هذه الآية: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على شدة عناية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالتوحيد و حذرهم من الشرك، فإنه عليه الصلاة كسر الأصنام بنفسه وقال إنهم أضلل كثيرا من الناس، وسأل ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. نعم. باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. نعم هذه ترجمة يريد بها المؤلف رحمه الله أن الله تعالى جعل الكعبة وبيت الحرام قياما للناس يعني قواما, وأنها ما دامت موجودة في الدين قائم, لأن الله تعالى هو رب الخلائق أجمعين وهو المعبود بالحق ويطمعون بالباطل, فالمعبود واحد, وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم النبي واحد والقبلة واحدة, فالقبلة أسست على التوحيد, أسست على ملة الإسلام, فالرب واحد والنبي واحد والقبلة واحدة, فما دامت موجودة في الدين قائم, وإذا زالت صلى الناس إلى المكان مدة ثم تنسى فيضيع الدين في آخر الزمان, تهدم الكعبة ثم يصلي الناس إلى المكان ثم ينسى المكان. فالله تعالى جعل البيت الحرام قياما للناس ما دامت موجودة في الدين القائم. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. حدثنا نعم هذا في آخر الزمان, يقرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة, رجل من الحبشة السوقتين تثنية الساق, يعني أن ساقيه دقيقتان, له ساقان دقيقتان, جاء في اللفظ الآخر أنه ينقضها حجرا حجرا فيلقيها في البحر, وهذا في آخر الزمان بعد إشراط الساعة, ولعل ذلك قبيل قيام الساعة, وهذا بعد يأجوج ومأجوج وبعد الدجال ونزول عيسى, لأن كما في الحديث الآتي أن البيت يحج, هذا البيت بعد خروج يأجوج ومأجوج, ثم بعد ذلك لأن يأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وخروج الدجال, هذه أشراط الساعة الكبار الأولى, أما الأشراط المتأخرة طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وهدم الكعبة هذه من أشراط الساعة المتأخرة أنها تهدم بعد ذلك. خربوا هذه السوقتين من الحبشة دقيق الساقين, يقول النبي في الحديث الآخر كأني أنظر إليه أصيلع أفيلع, ينقضها حجرا حجرا فيلقيها في البحر. نعم. نسأل الله السلامة والعافية. حدثنا نعم أشرط الساعة الكبرى, أشرط الساعة لا تلت الحديث على أشرط الساعة, من نبينا صلى بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة الصغار ونبي الساعة وأشراط الساعة الكبار كما جاء في الحديث أن في آخر الزمان وأنها كنظام انقطع سلكه ثم تتوالى, أولها خروج المهدي ثم خروج الدجال ثم نزول عيسى بن مريم ثم خروج يأجوج ومأجوج, هذه أربعة متوالية, ثم تتوالى أشراط الساعة هدم الكعبة ونزع القرآن من الصدور والدخان وطلوع الشمس من مغربها خروج الدابة وآخر ذلك نار تخرج من قاع عدن تسوق الناس إلى البحر تبيث معهم إلى باته وتقيل معهم إلى قاع. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصومون عاشورا قبل أن يفرض رمضان, وكان يوما تستر فيه الكعبة, فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصومه فليصم ومن شاء أن يتركه فليترك. نعم، هذا يحيى بن بكير الشيخ البخاري. وهناك يحيى ابن أبي بكير، هذا من شيوخ شيخ البخاري، وهو أوثق من يحيى بن بكير. هذا يحيى بن بكير الشيخ البخاري، هي يحيى ابن أبي بكير من شيوخ شيوخه. وفي هذا الحديث الشاهد من الحديث قوله كان يوم تستر فيه الكعبة، فيه أن في الجاهلية كانوا يعظمون الكعبة الستور ويقومون عليها. وفي هذا الحديث بيان معرفة الوقت الذي كانت الكعبة تكسى فيه من كل سنة في يوم عاشوراء، ثم بعد ذلك صارت تكسى في يوم النحر، تكسى من الحرير. وفي هذا الحديث أن يوم عاشوراء كان صومه واجبا قبل فرض رمضان، ثم صار بعد ذلك سنة، ولهذا قال النبي كان يصوم كانوا يصومون عاشوراء قبل أن فرض رمضان، فلما فرض الله رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصومه فليصم ومن شاء أن يتركه فليتركه. فدل هذا على أنه كان واجبا قبل رمضان ثم نسخ الوجوب وبقيت السنية. وقيل إنه متأكد الاستحباب. نعم. حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. تابعه أبان وعمران عن قتادة. وقال عبد الرحمن عن شعبة قال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت والأول أكثر. نعم. سمع كمل. باب كسوة الكعبة. سمع قتادة. نعم الشيخ. سمع قتادة عبد الله. ما عندي. ساقط عندك؟ نعم. سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد. والأول أكثر. سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد. نعم. والأول هنا قوله والأول أكثر، يعني أن هذا الحديث الطريق الأول الحديث عن قتادة عن عبد الله بن عتبة بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري. وتابعه على هذا أبان وعمران عن قتادة، عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد. وأما عبد الرحمن وعبد الرحمن بن مهدي فإنه روى عن قتادة لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. قال والأول أكثر. الأول يعني رواية قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد، والثاني رواية عبد الرحمن بن مهدي عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن سعيد. فالأول أكثر. وسمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد، يعني وسمع عبد الله وابن أبي عتبة أبا سعيد. سمع قتادة عبد الله بن أبي عتبة وسمع عبد الله بن أبي عتبة أبا سعيد. فالطريق الأولى التي هي رواية الحجاج من الحجاج عن قتادة، تابع الحجاج أبان وعمران عن قتادة، وهو الحديث لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. أما الثاني فهو من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن قتادة قال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. قال أول المؤلف والأول أكثر. الأول وهي رواية الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد أن الذي قال لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. وأما رواية عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. هل هناك منافاة بين الحديثين؟ الحديث الأول لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج، يعني بعد أشراط الساعة يحج البيت ويعتمر. والثاني لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. والجمع بين الحديثين أن البيت يحج بعد أشراط الساعة ومنها يأجوج ومأجوج حتى بعد هدم الكعبة يحج مكان البيت، يعني لا المراد المكان المراد المكان ليس المراد الحجارة، المراد البقعة، مهم البقعة. ولهذا يتجه إلى الكعبة إلى هوائها، فالذي فوق جبل أبي قبيس مرتفع عن الكعبة، ومع ذلك يستقبل الهواء، يستقبل هواء الكعبة. فالعبرة بالهواء والأرض والمكان، فلهذا إذا هدبت في آخر الزمان يصلى إلى المكان إلى الأرض ثم ينسى بعد ذلك. فالبيت يحج بعد أشراط الساعة، بعد ومنها يأجوج ومأجوج، حتى بعد هدم الكعبة يحج مكان البيت. فإذا قرب ظهور الساعة وقيامها قبضت أرواح المؤمنين والمؤمنات بالريح الطيبة، فلا يبقى إلا الكفرة، وحينئذ لا يحج البيت، تهدم الكعبة، وحينئذ لا يحج البيت، ثم تقوم الساعة على الكفرة. شوف كلام الشارع على قول لا تقوم الساعة، نكسر لا تقوم الساعة، قوله لا تقوم الساعة. قال رحمه الله: قوله لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. وصله الحاكم من طريق أحمد بن حنبل عنه. قال البخاري: والأول وأكثر، أي لاتفاق من تقدم ذكره على هذا اللفظ. هذا اللفظ لا يحجن البيت ولا يعتبرن بعد خروج يأجوج ومأجوج، هذا اللفظ. نعم. وانفراد شعبة بقول لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. نعم. أي لاتفاق من تقدم ذكره على هذا اللفظ وانفراد شعبة بما يخالفهم. وإنما قال ذلك لأن ظاهرهما التعارض، لأن المفهوم من الأول أن البيت يحج بعد أشراط الساعة. المفهوم من الأول أي أول؟ يعني الحديث الأول. المفهوم من الحديث الأول لا يحجن البيت ولا يعتبرن بعد خروج مأجوج، يفهم منها إيش؟ أن البيت يحج بعد أشراط الساعة. نعم. ومن الثاني، لأن المفهوم من الأول أن البيت يحج بعد أشراط الساعة، ومن الثاني أنه لا يحج بعدها. الثاني رواية شعب: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. الحديث الأول فيه أن البيت يحج بعد أشراط الساعة، والثاني يفهم منها أنه لا يحج بعدها، فكيف الجمع بينهما؟ ولكن يمكن الجمع بين الحديثين، فإنه لا يلزم من حج الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج أن يمتنع الحج في وقت ما عند قرب ظهور الساعة. لعل العبارة ألا يمتنع الحج، ما تستقيم العبارة لها. نعم. ألا يمتنع الحج. ولكن يمكن الجمع بين الحديثين. نعم. فإنه لا يلزم من حج من حج الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج ألا يمتنع الحج. نعم. ما يستقيم إلا بهذا العبارة ألا يمتنع، كان صدق له ألا يمتنع، ولعلها ألا يمتنع. نعم. وألا يمتنع الحج في وقت ما عند قرب ظهور الساعة. ويظهر والله أعلم أن المراد بقوله ليحجن البيت أي مكان البيت، لما سيأتي بعد باب. نعم. هذا هو الصح، لأن المراد والحكم يتعلق بالبقعة والمكان، الحكم يتعلق بالبقعة والمكان، ليس المراد الأحجار. نعم. بعده نعم. نعم. نعم. نعم. كمل. نعم. كما يصير بعد باب إيش؟ أن الحبشة إذا خربوا. نعم. لا يحل. والله أعلم. والمراد أن والله أعلم أن المراد بقوله ليحجن البيت أي مكان البيت، لما سيأتي بعد باب أن الحبشة إذا خربوه لم يعمر بعد ذلك. نعم. نعم. باب كسوة الكعبة. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل اللحدب عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة حاء وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه، فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته، قلت إن صاحبيك لم يفعلا، قال هما المرآن أقتدي بهما. نعم. وهذا فيه أن لأن أبا وائل جلس مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه، فقال لقد هممت ألا أدع فيها يعني في الكعبة الصفراء ولا بيضاء، الصفراء الذهب والبيضاء الفضة إلا قسمته، يعني لما يهدى إلى الكعبة، كان الناس يهدون للكعبة ذهب وفضة لما يعمل فيها لكسوتها مثلا ولإنارتها ولغير ذلك. فقال عمر رضي الله عنه لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته، هممت أني أقسم هذا المال على المحتاجين ولا أترك في الكعبة. فقال له شيبة الحجبي هو للحجب والكعبة إن صاحبيك لم يفعلا، يعني صاحبيك الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فقال هما المرآن يقصد بهما. وفي لفظ أنه قال إنك لست بفاعل، أنه قيل له لست بفاعل، قال ولما؟ قال إن صاحبيك لم يفعلا. والشاهد بهذا يعني ان الكعبه كانت تكسى قديم، وانه ينفق عليها يعني يهدى للكعبه اموال ويوقف عليها اموال. وان هذا من قديم، وانه لا باس بكسوه الكعبه. فالمراد ما كان يهدى إليها من ويزيد عن الحاجة. كانوا في الكعبة يهدون الكعبة المال تعظيما لها، فيجتمع عندها شيء من المال. نعم. فعمر رضي الله عنه أراد أن يقسمه، فلما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لم يفعل ذلك تركها، لأنه كانوا بمثابة الوقف عليها، كانوا بمثابة الوقف عليها، فلهذا لم يفعل. وذكرها شيبة حجبي وقال إن صاحبك لم يفعلها، فقال هما المرآن أقتدي بهما. نعم. باب هدم. نعم نعم. قديم كان من عهد الجاهلية كانت تكسى، ثم بعد ذلك في الإسلام كانت تكسى وكانت توقف عليها الأوقاف. ذكر الحافظ شيء من هذا، وأنه وقف عليها أوقاف، أن قرية في مصر وقفت عليها الكعبة. نعم. باب هدم الكعبة. قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال حدثني ابن أبي قال حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني به أسود كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. نعم. باب هدم الكعبة يعني في آخر الزمان، وهو أحد أشراط الساعة الكبار. ذكر المؤلف رحمه الله أشار لحديث عائشة قال يغزو جيش من الكعبة فيخسف بهم، وهذا ثابت الصحيح أيضا. وفي الحديث الثاني يخرب الكعبة للسوقتين، فكأنه أشار إلى أن غزو الكعبة سيقع مرتين، مرة يهلكهم الله يخسف الله بهم، ومرة يمكنهم فيهدمونها. تغزى الكعبة مرتين، مرة يهلكهم الله ويخسف بهم إذا كانوا في الحديث بينما جيش يغزو جيش الكعبة، حتى إذا كانوا ببداء من الأرض خسف بهم. قالت عائشة رسول الله كيف يخسف بهم وفيهم ساقتهم وخدمهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وفي المرة الأخيرة يغزو جيش الكعبة فيمكنهم الله فيهدمها بالسوقتين. وكان في ذلك والله أعلم عند في آخر الزمان إذا فسد الزمان وضعف الإيمان ينزع القرآن من الصدور ومن المصاحف وتهدم الكعبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. القرآن ينزع إذا ترك الناس العمل به ينزع من المصاحف ومن الصدور والكعبة تهدم، نسأل الله السلامة والعافية. والذي يخسر بهم هذا متقدمون على الذين يمكنون، الذي يهدمونها في آخر الزمان والذين يخسر بهم قبل ذلك. في حديث ابن عباس يقول النبي كأني به أسود أفحج يقلعه حجرا حجرا. الفحج تباعد ما بين الساقين، تباعد ما بين الساقين. وفي اللفظ الآخر ذو السويقتين يعني دقيق الساقتين، يقلعها حجرا حجرا. وفي الحديث الآخر قل استكثروا من الطواف في هذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه، فكأني برجل من الحبشة أصلع أو قال أصمع حمش الساقين قاعد عليها وهي تهدم. والأصلع الذي ذهب شعر رأسه قدم رأسه. وفي في حديث علي يقول أصلع أو أصعل أو أصمع اللي ينقضه. والأصلع من ذهب شعر رأسه، والأصعل صغير الرأس، والأصمع صغير الأذنين. نعم. وحبش الساقين على دقيق الساقين. نعم. باب ما ذكر في الحجر الأسود. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن كان هدم الكعبة هذا إنما يهدمها من غيرهم، أما قبل ذلك فإنه يحصل عليها، يحصل على الكعبة كما جاء في الحديث أنه لن يستحل هذا البيت إلا أهله، فإذا استحلوا فلا عن هلكة العرب، ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزا. حصل على الكعبة ما حصل في زمن الحجاج رماها بالمنجنيق وهدمها، وفي أيام القرامطة أخذوا الحجر وجلس السنين ثم رد إليها. أما الذي يهدم في آخر الزمان فهذا ليس من أهل، ليس من أهل الإسلام. نعم. باب ما ذكر في الحجر الأسود. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. نعم. يبين عمر رضي الله عنه للناس أنه إنما قبل الحجر لا ليكون ينفع ولا ضر، بل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا لأنه ضر وينفع. وكذلك الكعبة أحجار مخلوقة ندور عليها ونطوف بها امتثالا لأمر الله، نرجو ثوابه ونخاف عقابه. فعمر رضي الله عنه أراد أن يبين للناس أنه إنما قبل الحجر تأسيا، لا كما يفعل أهل الجاهلية من اعتقادهم أن الحجار تضر وتنفع، فيقول هذا حجر ما يضر ولا ينفع، لكن نقبل تأسيا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبين للناس، يزيل ما علق في أذهان بعض الناس من الشرك، يقول هذا ما يفعل ولا يضر حجر، لكن لماذا نقبله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما أن نطوف بالكعبة امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن الحجر نزل أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا أهل الشرك أو بني آدم، فأمر إبراهيم عليه السلام أن يضعه مكانه. وقد روى الحاكم من حديث أبي سعيد أن عمر رضي الله عنه لما قال إنك حجر لا تضر ولا تنفع قال له علي بن أبي طالب بلى إنه يضر وينفع. وذكر أن الله لما أخذ المواثيق على ولد آدم كتب ذلك في رق وألقمه الحجر. قال: وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد. لكن هذا الحديث ضعيف بسنده أبو هارون العبدي وهو ضعيف. والمعتمد ما ثبت في الصحيح، المعتمد هذا المعتمد ما قاله عمر أنه حجر لا يضر ولا ينفع ولكن يقبل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. المشروع يشرع تقبيل الحجر واستلامه في الطواف، في كل شوط من الأشواط يشرع استلامه بمسحه باليد وتقبيله بالفم، فإن لم يتيسر قبله بيده استلمه بيده وقبله، فإن لم يتيسر استلمه بعصا، فإن لم يتيسر أشار إليه بيده وكبر. هذا سنة في كل شوط من الأشواط. نعم. باب إغلاق. نعم. هذا ورد ما على صحة. نعم نعم. وهو يقف الله أكبر وهو ما يقف، شيل بيده وهو ماشي. نعم نعم نعم. باب إغلاق البيت. شاف بعضهم يسجد عليه يعني يضع عليه جبهة، لكن أظن في ضعف. نعم. أغلب ظني أنه في ضعف. الفقهاء ذكروا هذا، ما ذكر الشارح. نعم نعم. باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. نعم. وهذا الحديث فيه مشروعية الصلاة في داخل الكعبة والتكبير في نواحيها، وأن هذا مستحب فيما تيسر له وليس بلازم وليس من ليس متعلقا ب بمناسك الحج. فالحج صحيح ولو لم يدخل الكعبة. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت يعني الكعبة هو أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي، وأغلقوا عليهم الباب وأغلقوا عليهم ساعة. كان ابن عمر رضي الله عنه حريصا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان واقفا عند الباب، فلما فتحوا كان أول من ولج. قال: فلقيت بلالا فسألته: هل صلى في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين، وأراه المكان. في اللفظ الآخر أنه جعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاث أذرع وصلى. وسيأتي في حديث ابن عباس أنه نفى أن النبي صلى، لكن المثبت مقدم على النافي. حديث ابن عمر أنه صلى، في حديث ابن عباس أنه لم يصلي وإن كبر في نواحيه كما سيأتي. لكن القاعدة أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن أثبت حجة على من نفى، من الصحابة ومن غيرهم. نعم. باب الصلاة في الكعبة. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع لابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل، ويجعل الباب قبل الظهر، يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاث أذرع فيصلي، يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه. وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. نعم، وهذا الحديث في مشروعة الصلاة في داخل الكعبة وأنه سنة مستحب، وهو الذي يتيسر له صلى في الحجر، لأن الحجر من الكعبة، جزء منه 6 أذرع ونصف من الكعبة، وهذا في صلاة النافلة. أما صلاة الفريضة فالجمهور على أنها لا تصح داخل الكعبة، أنه لا بد أن يستقبلها كلها ولا يترك شيئا منها خلف ظهره، وكذلك فوق الكعبة لا تصح الفريضة عند جمهور العلماء. فيرون أن صلاة الفريضة تمنع في أشياء، ومنها الصلاة في فوق الكعبة وكذلك في داخل الكعبة، وإنما هذا في صلاة النافلة. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضل ابن عمر، وأنه يتوخى المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. كان ابن عمر إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حتى وجعل باب الكعبة خلف ظهره، ويجعل بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع فيصلي فيه. يتوخى يعني يتحرى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى فيه. ومن هنا أخذ أهل العلم أن المسافة التي تكون بين الرجل وبين السترة 3 أذرع، فإذا مر أحد بينك وبين القبلة أكثر من 3 أذرع فلا حرج، وأما أقل من 3 أذرع فإنك ترد المار بين يديك. أخذوا هذا من كون النبي صلى الله عليه وسلم جعل بينه وبين الجدار الغربي قرابة قريبة من 3 أذرع. وقوله وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء، يعني في أي مكان تصلي، لو صليت في أي جهة دخلت الكعبة، صليت يمين أو يسار أو أمام أو خلف، كلها كعبة. لكن ابن عمر من شدة تحريه كان يتحرى المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، يجعل بينه وبين الجدار 3 أذرع، ولو جعل بينه وبين الجدار ذراع، أو صلى في الجهة الثانية جهة الحجر، أو صلى جهة الركن اليماني، أو صلى جهة الباب، لا حرج أي مكان. ولهذا قال وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء، أو صلى في الحجر، فكأنه صلى، إذا صلى في الحجر فيعتبر صلى داخل الكعبة. نعم، من قدم. نعم. باب من لم يدخل الكعبة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف. عن عبد الله. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال. نعم. عبد الله بن أبي أوفى هذا الصحابي، أما زرارة بن أوفى التابعي بدون أبي، عبد الله بن أبي من الصحابي عبد الله بن أبي أوفى، والتابعي زرارة بن أوفى بدون أبي. نعم. عن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا. نعم. قوله باب من لا يدخل الكعبة، يعني وكان ابن عمر رضي الله عنه يحج كثيرا ولا يدخل. المراد أن عدم دخول الكعبة لا يؤثر في الحج، وليس من سنن الحج ولا من واجباته ولا العمرة، فإذا حج لسنة واعتمر ولا يدخل الكعبة فليس عليه شيء، وليس في ولا يترك سنة من سنن الحج ولا من سنن العمرة، وليس في حج ولا في عمرة نقص. ولهذا قال كان ابن عمر يحج كثيرا ولا يدخل الكعبة. ثم ذكر حديث ابن أبي أوفى، عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين، في مشروعية صلاة ركعتين لكل طواف، كل طواف، الطواف لا يكون إلا أسبوعا 7 أشواط، وكل طواف وكل أسبوع له ركعتان خلف المقام، هذا السنة، ويصلهم في أي مكان فلا حرج، ومعه من يستره من الناس خوفا عليه من المشركين، لأن هذا في عمرة القضية، في عمرة القضاء، في عمرة القضاء كان النبي معه من يستره من الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين أن يرجع في غزوة حديبية ويعود في عمرة القضاء، وكان المشركون حول الكعبة وكانوا أعداء له يخشى عليه، ومعه من يستره. وفي جواز حراسة الملك أو الأمير إذا خيف عليه لا حرج. كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في عمرة الحديبية واقفا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يحرسه، ولما مد عروة بن مسعود الثقفي يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية ويصالح الحديبية، عروة بن مسعود الثقفي كان لما جاء للصلح الحديبية كان من شدة كلامه يأتي يمد يده حتى تصل إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم، لما فعل ذلك ضرب المغيرة يده بنعل السيف، فقد أخر يدك على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان واقفا على رأسه يستره معه السيف، فلما مد يده إلى لحيته ضرب بنعل السيف، فأخر يدك على رسول الله، تكلم من بعيد، فدل على لا حرس حراسة دعت الحاجة. وأما قول ابن أبي أوفى لما سئل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة قال لا، سبق في الترجمة السابقة أن بلالا أخبر أن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، وفي هذا الحديث نفى عبد الله بن أبي أوفى دخول الكعبة. والقاعدة في هذا عند أهل العلم أن المثبت قدم على النافي، فعبد الله بن أبي أوفى ظن النبي لم يدخل الكعبة ولذا نفى، لكن بلال أثبت، حديث ابن عمر السابق أثبت، والمثبت مقدم على النافي. الصواب أنه دخل الكعبة وصلى فيه، في حديث ابن عباس أنه كبر في نواحي البيت ولم يصلي فيه، الصواب أنه دخل البيت وصلى فيه وكبر في نواحي. نعم. باب من كبر في ولكن هذا في لم يفعل هذا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ما دخل الكعبة، وإنما هذا في غزوة الفتح، وكأنه الحكمة والله أعلم حتى لا يشق على الأمة، لأنه لو دخل في حجة الوداع لصار الناس يريدون أن يتأسوا به، يحبون يتأسوا به فيدخلون الكعبة فيحصل عليهم مشقة، فلهذا لم يدخل الكعبة عليه الصلاة في حجة الوداع. نعم. باب من كبر في نواحي الكعبة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. نعم. وهذا في النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت، يعني الكعبة وفيه الآلهة يعني الأصنام الصور، فأمر بها فأخرجت من الكعبة، فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الأزلام يستقسمان بهما، كما كان المشركون يفعلون يستقسمون بالأزلام، والأزلام كانت معروفة في الجاهلية، كانوا إذا أرادوا سفرا أو زواجا أو شيء يستقسموا بالأزلام ويزيلون الأقداح، وهي ثلاثة أقداح، قدح مكتوب عليه افعل، وقدح مكتوب عليه لا تفعل، وقدح غفل، فيزيلونها، إذا خرج افعل مضوا إلى سبيله، وإذا خرج لا تفعل أحجب، وإذا خرج الثالث الغفل أداء أجاله مرة أخرى. فأخرجوا صورة لإبراهيم عليه السلام ولإسماعيل عليه الصلاة والسلام يستقسمان بالإزلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، أما والله لقد علموا أنهما يعني الخليل وإسماعيل لم يستقسما بها قط، ما فعلوا هذا، هذا من أفعال المشركين، صوروهم وجعلهم يستقسمان بالإزلام، فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي، هذا كلام ابن عباس، لكن سبق في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت، جعل بينه وبين الجدار الغربي 3 أذرع. حديث ابن عمر أثبت الصلاة، وحديث ابن عباس نفاها. وقاعدة أن البيت أن المثبت مقدم على النافي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا مرة واحدة، ما دخل إلا مرة واحدة في غزوة. وهذا يدل على أن دخول البيت مستحب لكن ليس بمتأكد. ولما سئل عن الصلاة في البيت قال صليها هنا في الحجر، فإنه من البيت، من أراد أن يصلي في البيت صلي في الحجر، والحمد لله. نعم. باب كيف كان بدء الرمل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهن، فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهن وقد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا الأشواط 3 وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. نعم. وهذه هذه المعقودة لكيف كان بدء الرمل، والرمل هو إسراع المشي مع مقاربة الخطى، ويقال له الخبب، وهو مشروع في الأشواط 3 الأولى من أول طواف يقدموا بالبيت. سنة الرمل، سنة في طواف واحد، لا ليس سنة في طواف الوداع ولا في طواف الإفاضة، وإنما في الطواف الأول الذي يقدم به مكة من حج أو عمرة. وهناك سنة ثانية وهي الاطباع، والاطباع معناه كشف الكتف الأيمن، هي أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيسر وطرفيه على عاتقه الأيمن، طرفيه على عاتقه الأيسر، ويكون الكتف مكشوف، هذا يقال له الرمل، هذا يقال له الاطباع. والرمل الإسراع في الأشواط 3، فالرمل مشروع في الأشواط 3 فقط، أما الأشواط 4 فليس فيه رمل. والاطباع مشروط في مشروع في الأشواط في الأشواط 7، وبدء الرمل كان في عمرة القضية، في عمرة القضاء، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ما بين الأشواط 3 وأن يمشوا ما بين الركنين، يعني يسرعون من حين يتجاوز الحجر الأسود حتى ينتهي إلى الركن اليماني، ثم يمشوا ما بين الركن اليماني. وذلك أن قريش كانوا خلف الحجر، فإذا جاءوا الركن اليماني اختفوا عنهم فصار يمشون، فإذا فاضوا عليهم من الحجر الأسود صاروا يرملون. والنبي أمرهم أن يظهروا القوة والجلد، لأن قريش قالوا يقدم عليكم محمد وأصحابه وهنتهم حمى يثرب، ما يقدرون يمشوا تعبانين من الحمى، فقال أروهم من أنفسكم قوة، فجعلوا يرملون، فلما رأوا قالوا انظروا إليهم ينقزون كالغزلان، فإذا تجاوزوا بين الركنين صاروا يمشون، والنبي أمرهم أن يمشون رفقا بهم، وهذا في عمرة القضاء. ثم في حجة الوداع أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الشوط كله من الركن إلى الركن، استقرت الشريعة على هذا، وأن رمل مشروط مشروع من أول الشوط إلى آخر. في عمرة القضية كان يرملون من الحجر إلى الركن اليماني، ومن الركن اليماني إلى الحجر يمشون، يعني تخفيفا عليهم ورفقا بهم. ثم لما كانت حجة الوداع أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط من الحجر إلى الحجر، استقرت الشريعة على هذا. وأما الاطباع فإنه مشروع في الأشواط 7 كلها، وإذا انتهى من الطواف سوى الرداء على كتفيه ثم يصلي ركعتين خلف المقام. والآن تجدون كثير من الحجاج الآن يطبع في جميع أوقاته، من حين يحرم حتى يحل إحرامه وهو مطبع، تجد في منى مطبع، وفي عرفة مطبع، وفي طواف الوداع مطبع، وفي طواف الإفاضة مطبع، هذا إضاعة للسنة. السنة الاطباع خاص بالأشواط 7 الأولى التي يقدم بها مكة، أول طواف يقدم به مكة يسن فيه الاطباع سواء لحج أو لعمرة. أما طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو الأطواف الأخرى ليس فيها اطباع، لكن من الجهل كثير من الحجاج مجرد ما يحرم يبقى كتفه مكشوف حتى يحل إحرامه، وهذا معناه في إضاعة للسنة. نعم نعم يبين لهم السنة هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرموا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين ركنين، ولم يمنعه أن يرموا الأشواط كلها إلا لإبقاء عليهم، يعني إلا الرفق بهم، يعني لولا أنه أراد أن يرفق بهم لأمرهم أن يرموا الأشواط كلها. نعم. باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثة. حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. نعم. وهذا الحديث فيه مشروعية الخبب وهو الرمل، قال الخبب ويقال الرمل في الأشواط الثلاث الأولى من الطواف الأول الذي يقدم به مكة. لكن لو كان فيه زحام ولا يستطيع أن يرمل، وإذا أبعد عن الكعبة استطاع أن يرمل، فأيهما أولى، يقرب من الكعبة ويترك الرمل أو يبتعد من الكعبة ويرمل، أيهما أولى؟ لو دار شخص قال أنا أستطيع أرمل إذا أبعدت عن الكعبة، وإذا قربت من الكعبة ما أستطيع من الزحام، فأيهما أفضل لي، أرمل مع البعد أو أترك الرمل مع القرب إلى الكعبة؟ نعم. ها؟ لماذا؟ نعم، هذا الصواب، طواف مع الرمل وإن بعد من الكعبة أولى، لأن القاعدة أن المحافظة على سنة تتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على سنة تتعلق بمكان العبادة. الرمل سنة تتعلق بذات العبادة، بذات العبادة هو الطواف، وأما القرب من الكعبة هذا يتعلق بمكان العبادة. والقاعدة أن المحافظة على سنة تتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على سنة تتعلق بمكان العبادة. فالرمل سنة تتعلق بأي شيء؟ بالطواف، والطواف هو العبادة. وأما القرب من الكعبة يتعلق بأي شيء؟ يتعلق بالمكان. والمحافظة على العبادة السنة التي تتعلق بالذات، بذات العبادة، خير من المحافظة على سنة تتعلق بمكانه. ولهذا نظائر. ولهذا نظائر مثال آخر تبين فيه أن المحافظة على سنة تتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على سنة تتعلق بمكان العبادة، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فالصلاة في الروضة الشريفة وهو ما بين بيتي ومنبري هذا فاضل، فيه فضل. لكن عثمان رضي الله عنه وسع المسجد وزاد الصفوف الأولى التي هي عيش هي الصفوف الأولى أمام الروضة. فجاء إنسان يصلي وقال أنا أريد أن أصلي في الروضة في الفريضة أو أصلي خلف الإمام في الصف الأول، أيهما أفضل؟ إذا صليت خلف الإمام فاتت من الروضة. الروضة ويقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أنا أريد أصلي في الروضة حتى أحصل على هذا الفضل. نقول لا، أنت الآن تريد أن تحافظ على سنة تتعلق بمكان العبادة وتترك سنة تتعلق بذات العبادة. الصف الأول الآن فضيلة تتعلق بذات العبادة، ذات الفريضة مطلوب أن تتقدم وأن تكون خلف الإمام ولو تركت الروضة، لأنك إذا صليت خلف الإمام حافظت على سنة تتعلق بذات العبادة وهي التقدم خلف الإمام، وإذا صليت في الروضة حافظت على سنة تتعلق بمكان العبادة لكن فاتتك السنة التي تتعلق بذات العبادة، والمحافظ على سنة تتعلق بذات العبادة مقدم على المحافظ على سنة تتعلق بمكان العبادة. فنقول له الفريضة صلي خلف الإمام، والنافلة صلي في الروضة لا بأس، الروضة النافلة صلي في الروضة أفضل، لكن الفريضة أفضل تتقدم. ولهذا كان الصحابة رضي الله عليهم يصلون خلف عثمان رضي الله عنه ويحافظون على الصف الأول ويتركون الروضة ويرون أنهم حازوا على الأجر الثواب. نعم سب. باب الرمل في الحج والعمرة. حدثني محمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشواط ومشى 4 في الحج والعمرة. تابعه الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه. وهذا حديثه مشروعية الرمل والخبر في الأشواط 3 فقط في الطواف الأول، أول ما يقدم مكة في حج أو عمرة، يعني يشرع الرمل والخبر في الأشواط 3 في الطواف الأول أول ما يقدم مكة. فإذا قدمت العمرة ترمل، قدمت الحج ترمل، أما بعد ذلك أما طواف الإفاضة وطواف الوداع فليس فيه رمل، وكذلك لا يشرع الرمل للنساء بل خاص بالرجال. نعم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلم كما استلمته، فاستلمه ثم قال ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. نعم، يعني يقول عمر رضي الله عنه لما استلم الحجر قال أما والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستلمته ثم استلمه، يعني إنما يستلم تأسيا لا لأنه يضر أو ينفع، بل تأسيا واقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ما لنا وللرمل الخبب الإسلام، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. يعني يقول أول ما بدأ الرمل سببه أن النبي أمرنا أن نري المشركين أننا أقوياء، فكانوا يرملون والمشركون كانوا خلف الحجر يشاهدونهم، فإذا اختفوا صار بين الركنين صاروا يمشون تخفيفا عليهم. ثم قال انتهينا رأينا بهم المشركين والمشركون أهلكهم الله. ثم استدرك عمر وقال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، يعني فاستقرت الشريعة على مشروعية الرمل في الطواف الأول في حج أو عمرة إلى يوم القيامة ولو ما في مشركين، لكن أصل المشروعية أصل المشروعية شرع لأجل أن يري المسلمون المشركين أنهم أقوياء، ثم بعد ذلك استقرت الشريعة واستمر الرمل إلى يوم القيامة. استقرت الشريعة والسنة على مشروعية الرمل في الطواف الأول بحج أو عمرة إلى يوم القيامة. ثم وكذلك أيضا كان الرمل إلى الركن اليماني فقط، ثم في حجة الوداع رمل النبي صلى الله عليه وسلم حتى من الركن اليماني إلى الحج في جميع الشوط. استقرت الشريعة على هذا. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا في رقاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قلت لنافع أكان ابن عمر رضي الله عنهما يمشي بين الركنين؟ قال إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه. نعم، وهذا اجتهاد ابن عمر رضي الله عنهما، كان يزاحم على الركن واستلام الحجر والركن اليماني ولا يتركهما في شدة ولا رخاء، سواء في زحمة ولا في غير زحمة، حتى أن ربما يدمي أو يدمى، وهذا اجتهاد منه، والأمر فيه سعة. والصواب أنه إذا لم يتيسر إسلامه فلا حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ما كان يستلمه دائما، فربما استلمه بالمحجن وربما أشار إليه، أما فعله بعمر فهذا اجتهاد منه. والصواب أنه لا ينبغي الإنسان أن يزاحم، أما كل ابن عمر لا يترك لا في شدة ولا في رخاء، يعني في زحمة أو في غير زحمة أو في سعة لا يتركه أبدا، هذا اجتهاد منه، والاجتهاد يخطئ ويصيب. والصواب أنه لا يشرع المزاحمة، وأنه إن كان في سعة فاستلمه، وإن كان في سعة أشار إليه وكبر والحمد لله. نعم. باب استلام الركن بالمحجن. حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قالا حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه. نعم. وهذا الحديث في مشروع استلام الركن بالمحجن أو العصا إذا لم يقدر على استلامه بيده، فاستلام الحجر له أحوال. الحالة الأولى أن يستطيع استلامه بيده، والاستلام على مسح يصح بيده اليمنى ويقبله بشفتيه من دون صوت، هذا هو السنة الأولى. السنة الثانية أن لا يستطيع التقبيل ويستطيع الاستلام بيده، ففي هذه الحالة يستلمه بيده ويقبل يده. الحالة الثانية أن لا يستطيع استلامه بيده فإنه يستلمه بعصا. الحالة الرابعة أن لا يستطيع استلامه بعصا يشير إليه ويكبر، فلا هذه سنة كلها، يستلمه بيده ويقبله بشفتيه، يستلمه بيده ويقبل يده، يستلمه بعصا ثم يقبله، أو الحالة الرابعة يشير إليه ويكبر وهو ماشي ولا يقف، يشير وهو ماشي الله أكبر بيد واحدة وباليدين كان يصلي الله أكبر كذا. نعم. إذا استلمه به. نعم. باب من لم يستلم إلا ركنين اليمانيين. وقال محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال ومن يتقي شيئا من البيت، وكان معاوية يستلم الأركان، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يستلم هذان الركنان، فقال ليس شيء من البيت مهجورا، وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. نعم. وفي هذا الحديث أن عن أبي الشعث أنه قال ومن يتقي شيئا من البيت، وكان معاوية يستلم الأركان لما حج، كان معاوية يستلم الأركان الأربعة لما حج، الركن اليماني والركن الأسود والركن العراق الشامي والركن العراقي، فأنكر عليه ابن عباس، فقال ابن عباس إنه لا يستلم هذان الركنان يعني الشامي والعراقي اللذان يليان الحجر، فقال معاوية لابن عباس ليس شيء من البيت مهجور، هل يهجر شيء من البيت؟ ما نهجر، جميع الأركان نستلمه. فقال ابن عباس في رواية أن ابن عباس قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين اليمانيين إلا الركنين اليمانيين. قال معاوية الصدق ورجع إلى قوله، وهذه منقبة لمعاوية رضي الله عنه حيث قبل الحق من ابن عباس، فصار لا يستلم إلا الركنين اليمانيين. وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن، لأن ابن الزبير هدم الكعبة وأدخل الحجر، فصار البيت مبني على قواعد إبراهيم جميع الأركان، فلما صار البيت مبني على قواعد إبراهيم صار ابن الزبير يستلم الأركان الأربع كلها اليماني والحجر والشامي والعراقي، لأنه بناه على قواعد إبراهيم أدخل الحجر. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم الركن اليماني لأن قريش أخرجت الحجر فلم يتمم على قواعد إبراهيم، فلا يستلم العراقي ولا الشامي، وإنما يستلم الركن اليماني والحجر الأسود لأنهم على قواعد إبراهيم. ولما بناه ابن الزبير على قواعد إبراهيم صار يستلم الأركان الأربعة كلها، لأنها صار بيت مبني على قواعد إبراهيم. في حديث الحديث الثاني أن قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم من البيت إلا الركنين اليمانيين لأنهما على قواعد إبراهيم. نعم. لكن بعدما بنى الزبير بن الزبير الكعبة على قواعد إبراهيم كان عبد الله عبد الملك بن مروان يقاتله، وكان الأمير الذي يرسل الوفود هو الحجاج بن مسلم أمير العراق، هدم الكعبة بالمجنيق، رماها وهدمها وقتل ابن الزبير، ثم أخرج الحجر، أخرج الحجر وعادت بناء الكعبة على ما كان عليه على ما بنته الجاهلية، فصار لا يصل إلى الركنين اليمانيين لأن الركنين الأخيرين أخرج لم يتم على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. باب تقبيل الحجر. حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ورقاء قال أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قبلتك. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال قلت أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت؟ قال اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. نعم. في الحديث الأول حديث عمر بين أن تقبيل الحجر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك لما قبله. في الحديث الثاني أن ابن عمر كان شديد المحافظة على السنة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يستلم الحجر ويقبله ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترض عليه رجل كان يماني قال أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت؟ قال اجعل رأيت باليمن، يعني اترك الاعتراضات، اترك الاعتراضات اعترض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله فقبله، فقال له اجعل رأيت باليمن، يعني اترك الاعتراضات اعترض، هذا سنة ثابتة فعليك أن تقبل. وكان ابن عمر لا يدع استلام الحجر ويزاحم ويقول ما تركت السلام في حجر في شدة ولا رخاء بعدما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن الأفضل في الزحام ترك الاستلام والاكتفاء بالإشارة كما كان النبي يفعل. وأما ما فعل ابن عمر فهذا من اجتهاده رضي الله عنه، وابن عمر له اجتهادات قد يكون الصواب في خلافها. نعم. باب من أشار إلى الركن. وقفت نقل عن الإمام أحمد موصول عن تقبيل منبر النبي صلى الله عليه وسلم تقبيل قبره لم يرى به بأسا. هذا مو صحيح، هذا باطل ليس صحيح. نعم. باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه. نعم. في مشروعية الإشارة إلى الركن عند محاذاته في الطواف، في دليل على أن استلام الركن ليس بواجب ومستحب، وإلا بتيسر أشار إليه. وفيه جواز الطواف راكبا أو محمولا إذا تعذر عليه المشي، فلا بأس أن يطاف به على عربة أو محمول كما هو من على يسمونه شقدف أو ما أشبه ذلك يحمل عند الحاجة كالمريض وكبير السن، فلا بأس. نعم. لا يشير له وهو يشير له وهو ماشي، ما يحتاج ما يقع ما يحتاج وقوف. ها بس عند البدء، عند البدء أول يستقبل ويكبر عندما يبدأ، والباقي يشير له وهو ماشي من دون وقوف. ما يفعله بعض الناس الوقوف يجلسون يعطلون حركة الطواف، يجلسون هذا العام من جهلهم، يجلسون الناس ويزاحمون يجلسون يجلس دقائق مقابل البيت ويكبر عدة تكبيرات، كل هذا لا أصل له. نعم. نعم. لا ركن الأسفل في أول بيت بسم الله والله أكبر، والثاني الله أكبر. نعم. هذا علامة لو ترك الأحسن لأنه هذا صار شك الزحام. المهم المحادثة. نعم. عند البدء يقول بسم الله والله أكبر، وفي بقية الأسواق الله أكبر. نعم نعم ظاهر كل بحالة كل بحالة يكبر، هذا هو الأصل. باب التكبير عند الركن. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. نعم في مشروعية الإشارة إلى الركن والتكبير عند محاذاته في الطواف في كل شوط، إذا حاذاه يكبر ويشير. أما الركن اليماني فإنه يستلمه ويكبر، فإن لم يتمكن فلا يكبر ولا يشير إليه، إنما إذا استلمه كبر، وإذا لم يقدر على استلامه لا يكبر على الصحيح، لا يكبر ولا يشير إليه. ما في إشارة ولا تكبير الركن اليماني، إنما فيه استلام، إذا استطعت استلمه بيدك وكبر، فإن لم تستطع فلا تشير ولا تكبر، بخلاف الركن الأسود يعني فيه استلام فيه تكبير وإشارة. نعم. الركن اليماني لا ما فيه تكبير ما فيه استلام بس. نعم. لا ما ينبغي وضعها، المحرم لا يمس إذا كان فيه طيب. نعم. باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمره، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله، ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه، فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه، وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. نعم. وهذا الترجمة معقودة لبيان الأفضل في من قدم مكة أن يطوف بالبيت قبل ذهابه إلى بيته، ولهذا قال باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا، يعني أن الأفضل إذا قدم مكة أن يطوف بالبيت قبل ذهابه إلى بيته، وإن ذهب إلى بيته لوضع بعض حوائجه قبل الطواف فلا بأس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم مكة بات بذي طوى حتى يصبح ثم يغتسل ويطوف، فإذا تيسر له أنه يأتي أولا يطوف بالبيت قبل أن يضع حوائجه وثيابه يطوف بالبيت أولا يبدأ به، وإلا بتيسر له وصار لا يستطيع أن يترك حوائجه فإنه يضع حوائجه ثم يأتي ويطوف بالبيت. وقوله إن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف، استدل به جمهور العلماء على أن الطواف شرط، على أن الوضوء شرط لصحة الطواف، لقول عائشة توضأ ثم طاف، ذهب إلى هذا جمهور العلماء، ويؤيد حديث الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله باح فيه الكلام، روي هذا موقوفا وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض العلماء إلى أن الطواف لا تشترط له الطهارة بل هو سنة، وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال آخر من العلم أن الطهارة واجب تجبر بدم، والذي عليه الفتوى عن أن الطواف شرط، أن الوضوء شرط، وأنه لا يصح الطواف إلا بالوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف. وقوله قول عروة الزبير إن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهم مثله، ثم حجيت مع أبي الزبير أول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين وأنصار يفعلون. وقد أخبرتني أمي أمه أسمع هي وأختها أختها عائشة والزبير والده وفلان وفلان أهلوا بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا. المعنى أن من أهل بالحج مفردا رحمك الله أن من أهل بالحج مفردا لا يضره الطواف بالبيت ولا يكون بفعله هذا عمرة. ولهذا قال ثم لم تكن عمرة. فمن أهل بالحج مفردا قال لبيك حجا ثم طاف بالبيت لا تكون عمرة. ولهذا قال ثم لم تكن عمرة ثم حج وكان عمره مثله يعني ما كانت عمرة أي لم تحصل عمرة بطوافه بالبيت كما يزعمه ابن عباس أن من طاف بالبيت حل شاء أم أبى. ابن عباس يقول كل من طاف بالبيت وسعى يجب عليه أن يتحلل تحلل بعمرة لأن التمتع واجب عنده أخذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهنا عروة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة ما صارت عمرة وهو مفرد بالحج. وكذلك حج أبو بكر وطاف بالعمرة بالبيت ولم تكن عمرة. فليس كل من طاف يكون طوافه عمرة. فإن ابن عباس يقول من طاف بالبيت فقد حل شاء أم أبى. فالذي أحرم بالحج مفردا أو قارنا إذا طاف بالبيت يكون طوافه طواف القدوم ويبقى مفردا ولو طاف بالبيت. ولهذا أردفه بحديث ابن عمر بعده. وبهذا احتج عروة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر. وأما قوله فلما مسحوا الركن حلوا هذا مجمل تفسره الأحاديث المفصلة. والتقدير فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا حلوا لأن الحديث يفسر بعضها بعضا كما أن الآيات تفسر بعضها بعضا. وهذا التقدير مأخوذ من الحديث الأخرى فلما مسحوا الركن يعني لما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا حلوا لكن الحديث فيه اختصار. نعم البلاء هذا بعد ذلك يقول لما حجت هي واختها والزبير وفلان كان بعده. نعم غير حديث النبي بعد. نعم حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ضمره انس قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف في الحج او العمره اول ما يقدم سعى ثلاثه اطواف ومشى اربعه ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروه. نعم هذا في مشروعيه الخبر والرمل في الاشواط الثلاث الاولى. قول ثم سجد سجدتين يعني صلى ركعتين خلف المقام وهما ركعتي الطواف. مراد السجدتين ركعتي الطواف. نعم ثم يطوف بين الصفا والمروه بعد ذلك. نعم حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. نعم هذا في مشروعية الرمل والخبب في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف ومشروعة السعي في بطن المسيل الوادي في طواف بين الصفا والمروة. ولا الآن جعل في العلمان الأخضران يهرول إذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعى سعي الإنسان المجهود. الآن جعل فيها العلمان الأخضران في المسعى من العالم الأخضر إلى العالم الأحمر يسعى يعني يركض ركبا يعني يخب خبا حتى إنه يدر به عليه الصلاة والسلام إزاره من خببه يسرع بين العالمين. نعم وهذا مستحب ليس بواجب للرجال الخاصة. نعم في الأول يعني أصل مشروعية كانت أم إسماعيل لما تركت ابنها كانت تمشي من الصفا إلى المروة، فإذا صبت قدمها في وسط الوادي ساعة ثالثة المجهود، ثم تعبت صارت تمشي حتى تفعل على المروة، فعلت هذا 7 مرات. هذا أصل مشروعية جاءت السنة بها. نعم. لا لا لا، المرأة لا تسرع إذا كان يستطيع، لا يستطيع إذا كان مرتبط بها. نعم. باب طواف النساء مع الرجال. وقال عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت أبعد الحجاب أو قبل؟ قال إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت انطلقي عنك، وأبت. يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال. وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف تبير، قلت وما حجابها؟ قال هي في قبة تركية لها غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا. نعم. هذا الفضل في طواف النساء مع الرجال، والمؤلف لم يزن بالحكم على عادته في الأحكام المختلف فيها. يعني باب طواف النساء مع الرجال، يعني ما حكمه؟ هل يختلطن بالرجال أو ينفردن أو يطفن معهم على حدة؟ إذا طاف النساء مع الرجال ما حكم؟ هل يختلطن بالرجال؟ لا، لا يجوز اختلاط بالرجال. هل ينفردن وحدهن؟ هذا لا يمكن تطف النساء والرجال، وإنما الأمر الثالث يطفن على حدة من وراء الناس، يطفن وراء الناس في حاشية المطاف، هذا هو السنة، تكون النساء على حدة والرجال يرون الكعبة والنساء من ورائهم. أما الاختلاط فلا يجوز للنساء يختلطن بالرجال ولا ينفردن أيضا. والجواب أن يطفن على حدة مع التستر والتحجب وتحين الأوقات المناسبة أيضا، يطفن مع الرجال لكن في حاشية المطاف من غير اختلاط ومن غير انفراد، مع التحجب والتستر وتحين الأوقات المناسبة. كان في الأول النساء يتحينن الليل، في الليل كان فيه ظلام، كانت المرأة تطوف بالليل، ويقال ولهذا قال العلماء يستحب المرأة الجميلة أن تؤخر الطواف إلى الليل عشان ما تشاهد. الآن صار الليل يعني أشد من النهار الآن ضياء، لكن الطريقة في هذا الأحسن في هذا أن تطوف في وسط الليل أو في الضحى، لكن المشاهدة الآن الواقع بسبب جهل كثير من الناس أنه يأتي بعض الناس بامرأته في أوقات الصلوات، والناس صفوف للصلاة، يأتي مثلا قبيل المغرب أو بعد المغرب أو بعد الصلاة مباشرة، ثم تختلط الرجال بالنساء ويحصل حرج وعنف عظيم، حتى إن بعض النساء لا تستطيع أن تخرج، تبقى في وسط الرجال بسبب الجهل. وإلا لو تحير الإنسان الفرصة وأتى بها في وقت ما في وقت غير وقت الصلاة، تأتي والناس صافين صفوف حول الكعبة وتأتي بالمرأة، ما يصلح تبيها في الضحى، ما في أحد صاف في وسط الليل، في أوقات بعد الظهر، في وقت ما يتحين الإنسان الفرصة مع التحجب والتستر ومع كل تضيف من وراء الناس. أما قول عطاء لما سأل ابن جريج يقول أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء طوفوا مع الرجال، قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ هذا الذي فعل ابن هشام منع النساء الطواف مع الرجال لا وجه له، لأمرين: أحدهما أن النساء النبي صلى الله عليه وسلم طفن مع الرجال في حجة الوداع، وهن في أفضل الأوقات في أفضل القرون. الثاني أن الإنسان قد يضطر إلى الطواف مع امرأته، ولكن تطوف النساء ناحية من الرجال، وتنصح النساء وتوجه إلى الخير وتؤمر بالتستر وعدم التبرج ويطفن ناحية من وراء الرجال. هذا هو الطريق، يعني لا يمكن منع الرجال من الطواف ولا يجوز الاختلاط، ما بقي إلا أن تطوف النساء من وراء الرجال مع التستر والتحجب وتحين الأوقات المناسبة. في ولذلك سأل قال أبعد الحجاب أو قبلها، يعني طفنا مع النساء مع في وقت النبي، قال بعد الحجاب. قال كيف، قلت كيف يخلطنا الرجال؟ قال لم يكن يخلطنا، كانت عائشة رضي الله تطوف حجرة، يعني ناحية من الرجال لا تخالطهم، تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، إذا جاءت من حاشية كانت النساء من الحاشية، وكان هذا إلى عهد قريب، كان يجعل في المطاف ناس يجعلون النساء في حاشية المطاف والرجال كذا، ثم بعد ذلك كثر الزحام. فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، نستلم الحجر، قيل إنها مولات، قالت يا عائشة، قالت يا عائشة انطلقي انطلقي عنك، عبث أن تخرج كيف تزاحمين الرجال يعني تستلمين الحجر؟ قالت انطلقي يا مؤمنين نستلم الحجر، قالت انطلقي عني. قال يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، متنكرات هذا من التحير الفرصة في الليل، لما كان في ذلك الوقت ما في أنوار يتحير الفرصة في الليل في الظلام ويكون من وراء الرجال، ولكننا كنا إذا دخل البيت قمنا حتى يدخلنا وأخرج الرجال، يعني في ذلك الوقت. يقول عطاء وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة، يعني مقيمة في جوف ثبير، فالجبل مشهور بالمزدلفة، وهناك جبال أخرى تسمى ثبير غير الجبل في مزدلفة. قال قلت وما حجابها؟ قال هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا، يعني قميصا لونه لون ورد، وكان عطاء في ذلك صغير، ولهذا شاهد عائشة فيها. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور. وكان ذلك في حجة الوداع في صبح الرابع عشر من ذي الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الوداع قبيل الفجر، ثم أدركت الصلاة وصلى بالناس وقرأ سورة الطور، وصلى بالناس ثم رجع قافلا إلى المدينة. وكان أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله شكوت أني أشتكي وأنا تريد أن تطوف الوداع، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، دل على جواز الطواف للراكب المعذور، وأنه لا بأس المعذور يطوف راكبا ومحمولا، وإنما أمر أن تطوف من وراء الناس ليكون أسفر لها ولئلا تقطع صفوفهم ولا يتأذون بدابتها، لأن دابة راكبة. وأما طواف الراكب غير عذر ففيه خلاف، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف فلما غشاه الناس ركب على بعيره وجعل يطوف ويستلم الركن بمحجة، فطافت أم سلمة وسمع والنبي يصلي بالناس ويقرأ سورة الطور، وذلك في صلاة الفجر بالناس صبح رابع عشر بعد طواف الوداع. أيها الأحبة في الله، نتبقى من مادة هذا الشريط، تتابعونها في الشريط التالي.